بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل اليوم التنكيلات التي كان يقوم بها إبراهيم باشا وجيشه المدعوم من الدولة العثمانية، تلك التنكيلات التي كان يفعلها في أهل الدرعية. خذ على سبيل المثال، أتى إبراهيم باشا بالقاضي أحمد بن رشيد الحنبلي فأهانه وأذله، وهو عالم من علماء المسلمين، وبعد أن أهانه وأذله قام باقتلاع أسنانه. ثم جاء بالشيخ عبد العزيز الحصين وهو من علماء المسلمين الكبار فأهانه وأذله أمام العامة. ثم جاء بسليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب صاحب كتاب تيزير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، وهو عالم من علماء المسلمين ورجل فاضل من فضلائها، فأدخله إلى المقبرة وأحضر عنده القيان والراقصات والمغنيات وجر الرباب والمزامير وعزف الناي ليغيظه. وبعد أن أغاظه وهو عالم سلفي وفاضل من فضلاء المسلمين، أمر بالمدافع والرصاص أن يطلقوا على الشيخ السليمان، فأطلقت دفعة واحدة فمزقت جسده. لما جاء أهليه يأخذون يعني جثته رأوها أشناء متناثرة ما استطاعوا أن يجمعوها. وكان إبراهيم باشا يجمع أهل الدرعية في الأسواق رجالاتها ويهينهم غاية المهانة والمذلة. وكان إبراهيم باشا يحمل على ظهور أهل الدرعية ما تحمله الحيوانات. وكان إبراهيم باشا أيضا يفرض الضرائب، ومن لم يدفع الضرائب من أهل الدرعية يهان ويضرب ويذل. ثم أمر إبراهيم باشا بقطع نخيل أهل الدرعية وحرق بساتينهم وحرق مزارعهم. ثم بعد ذلك جاء الأمر بهدم البيوت، هدم بيوت أهل الدرعية، ومن لم يخرج من بيته يهدم بيته عليه ويموت. فرح الذي عم الدول المعادية للسعودية، الفرح الذي عمها بسقوط الدرعية، فرح في تركيا، فرح عند دولة محمد علي باشا، وفرح في إيران وفي غيرها. السلطان العثماني يرسل إلى محمد علي باشا تهنئة وإجلالا وثناء وشكرا له على إسقاطه للدولة السعودية. هذا موجود في الوثائق التي نشرها الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن في 7 مجلدات، أن السلطان العثماني يثني ويشكر محمد علي باشا على إسقاطه لدولة آل سعود. أمير العاصمة العثمانية في اسطنبول يرسل إلى محمد علي باشا ويشكره على إسقاط الدولة السعودية، فرحين في تركيا. أم السلطان كلهمز هالم أيضا ترسل لمحمد علي باشا وتقول له شكرا جزيلا لإسقاطك الدولة السعودية. أمين المطابخ السلطانية في اسطنبول أيضا فرحان بإسقاط هؤلاء. هذول كلهم مش يسمون، يقولون لأنك أسقطت دولة الخوارج. أم السلطان يقول لأنك أسقطت دولة الخوارج. حتى أمين المطابخ يقول شكرا لك لأنك أسقطت دولة الخوارج. في العراق علقت الزينات وانتشرت مظاهر الفرح، ويعني وزعت على الناس كثير من الهدايا بسبب هذا الأمر، سقوط الدولة السعودية. في اسطنبول السلطان العثماني يأمر بنصب الخيام والصواوين احتفالا بسقوط الدولة السعودية الأولى لما سقطوا الدرعية، ويأمر بتوزيع الهدايا ويذبح الذبائح فرحا وابتهاجا بسقوط الدولة السعودية الأولى. وكذلك فعل محمد علي باشا في مصر، فعلقت الزينات والشموع والقناديل. شاه العجم عباس ميرزا يرسل إلى محمد علي باشا يشكره على سقوط الدولة السعودية الأولى ويعطيه هدية سهم من فيروزة. حكومة بريطانيا ترسل مندوب لها يهنئ بسقوط الدرعية. للحديث بقية ونلتقيكم على خير.